لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا ما النفس حنت باشتياقي لبيت الله قيوم العباد، فيمم شطر مكة لا تواني إلى المولى لترتفع الأيادي، وزر قبر الحبيب وصاحبيه، فإن محمدا للناس هادي من الميقات، أحرم في خضوع بنية تائب لله غادي، ولب الواحد البر الكريم، ولب الواحد البر الكريم بتلبية تكون روح الفؤاد. وطف سبع القدوم وقف تذكر، وطف سبع القدوم وقف تذكر، جموع الناس في يوم المعاد، ولامس ولامس باليد الركن اليماني، ولامس باليد الركن اليماني، وقبل ذا المجلل بالسوادي، وخلف مقام إبراهيم صلي لتركع ركعتين بلا تمادي، وإما تشكون اليوم سقما فزمزم للتداوي خير زادي، لتسعى الآن بينهما بسبع، لتسعى الآن بينهما بسبع، كهاجر حينما سكنت بوادي، على عرفات على عرفات فلتصعد وكبر إلى المولى، إلى المولى وكبر، ترى المولى ينادي يا عبادي، وبت فيه طوال الليل تدعو، وبت فيه طوال الليل تدعو، فإن الله في ليل ينادي، وصل الظهر والوسطى بجمع، وصل الظهر والوسطى بجمع كما صلاهما خير العباد. وبعد مغيب شمس التوب ليلا أفض بعد المتابة والسداد، وبعد مغيب شمس التوب ليلا أفض بعد المتابة والسداد، بمزدلف أقم ساعات توب وقم ليلا إذا نادى المنادي، إلى الجمرات فارمي اليوم سبعا على إبليس ملعون الفؤاد. وأتبعها بسبع في غدات، وسبع في الغداة بلا تمادي، من إلزم وبت فيها ثلاثا، من إلزم وبت فيها ثلاثا وسق هديا لرزاق العباد. تحلل من عرى إحرام حج بحلق أو بتقصير يفادي، وطف وطف سبع الإفاضة لا تواني، وطف سبع الإفاضة لا تواني، وإن تعجل فترخيص الجواد. وطف سبعا من الأشواط تترى، وداع البيت محزون الفؤاد، وطف سبعا من الأشواط تترى، وداع البيت محزون الفؤاد، وثق أن المناسك غافرات، وثق أن المناسك غافرات، فقد رقيت إلى السبع الشداد. إلهي أنت غفار كريم، تقبل منهم سبل الرشاد. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام

وبعد إخوة الإيمان والإسلام، عبر موجات الإذاعة المصرية ومن أعلى مئذنة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، رفع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد نداء الحق إيذانا بميلاد فجر يوم جديد من أيام شهر ذي الحجة، يوم له من الفضل ما له، حيث إنه أحد الأيام العشر الأولى التي ورد في فضلها أحاديث عدة،